وعلى هذا فإذا رأيت في كتب الفقهاء أنه يلزمه أن يصلي ثم يعيد فاعلم أنه قول ضعيف يضعفه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإذا اتق الله ما استطاع فقد قام بالواجب ومن قام بالواجب فإنه لا يلزم أن يأتي به مرة أخرى. وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فهل يصلي به؟ نعم يصلي به لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهل تلزمه الإعادة؟ القول الراجح لا، لا تلزمه الإعادة للقاعدة التي ذكرناها، وهي أن من أتى بالعبادة على إيش؟ على الوجه الذي شرع له فإنه لا إعادة عليه، فيصلي بالثوب النجس ولا إعادة إذا لم يجد سواه. وقال بعض العلماء يصلي بالثوب النجس ويعيد إذا وجد ثوبا طاهرا، لكن هذا قول ضعيف. إذا لم يجد إلا ثوبا خفيفا لا يستر العورة فهل تلزمه الصلاة فيه أو لا تلزمه؟ قد يقول قائل لا تلزمه لأنه لا فائدة منه، وربما يزيد العورة جمالا. وقال بعضهم بعض نعم، ويحتمل ما أقول قول، ويحتمل أن يقال إنه يلزمه لأن في لبس هذا الثوب الخفيف نوعا من الستر، فهو يخفف أن ترى السوءة عارية، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. ولأن هذا الرجل يقال إنه لبس ثوبا، فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يلبس هذا الثوب الخفيف. الشروط إذن يلا فيصل، والثاني والثالث طيب أن يكون صفيقا لا يصف البشرة. فإن لم يجد إلا حراما يلبسه ولا يعيد، إلا نجسا أحمد يلبسه ولا يعيد على قول الراجح، والمذهب أنه يعيد ولا وجه له. ولم يجد إلا خفيفا نعم، وما هو الراجح في نظره؟ أنه يلبسه لأنه بلا شك أخف، ولأنه يقال إنه أخذ زينته فيلزمه. إذا قال قائل ما هي العورة؟ وهذه مسألة مهمة. الجواب أن العلماء قسموا العورة إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة ستر المرأة الحرة البالغة، ستر المرأة عورة المرأة الحرة البالغة، قالوا كلها عورة إلا وجهها، والمراد في الصلاة مو في النظر. وعليه فيلزم المرأة الحرة البالغة إذا أرادت أن تصلي أن تستر جميع جسدها ما عدا وجهها. والمخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنين، عورته السوءتان فقط، يعني القبل والدبر فقط، فلو لبس كسيوم كفى، من 7 إلى 10 سنوات. والمتوسطة ما عدا ذلك، وهي ما بين السرة والركبة. مرة ثانية علي عصيم، كم مقسم العورة؟ نعم قلناها قبل قليل. نعم ها طيب أينهم اللي رفع يده؟ ثلاثة. ارفع يدك. طيب نعم. والثاني والثالث متوسطة. طيب المخففة الأخ من؟ أي صغير ذكر ولا أنثى؟ أسألك أي صغير أذكر أم أنثى؟ أي نعم الذكر. من 7 إلى 10 سنين. كم ما عورته؟ القبل والدبر فقط. طيب المغلظ يا وليد، ها عورة المرأة الحرة البالغة، نقول العاقلة ولا ما نقول؟ ها أحسنت بارك الله فيك، غير العاقلة ما صلي. طيب نعم كلها عورة إلا وجهها. طيب المتوسطة محمد خليل، ها ما عدا ذلك؟ زين ننظر الرجل من 10 إلى 10 ما عورته؟ طيب الأمة البالغة عورتها في الصلاة؟ نعم ارفع صوتك يا رجال وخليك جازم. أمة بالغة أرادت أن تصلي، ما الذي يجب عليها أن تستر؟ ها؟ ما ذكرنا الشعر وحنا وين حنا والشعر يجري. أكثر ذكرنا أجب بس كل هذا عورتها من كذا إلى كذا. من الصورة الأخرى بالغة عاقلة، ها؟ أنا هي ما عورتها، يعني يكون تصلي وكل شيء عاري إلا ما بين الصدر والركبة. إيش قصدك؟ على كلامك مو بالوجه فقط، الصدر والظهر. بعض الناس يا جماعة قريب بعيد، أخونا الفجري قريب لكنه بعيد. نعم اسمع، أمة بالغة عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، توافقون على هذا؟ نعم، لأننا قلنا ما عدا ذلك يا أخوان. خذ المخففة رقم 1، المغلظة رقم 2، ما عدا ذلك فهو ما بين السرة والركبة، ولا تتهيأ، انتبه يا فجري. طيب رجل بالغ، رجل بالغ الأخ يكتب ما عورته؟ رجل بالغ، ها أحسنت، متوسطة ما بين السرة والركبة، تمام. إذا عرفت جيم حاء خاء، عرفت الجيم نقطة تحتها، الخاء فوقها، الحاء ما عليها شيء، متوسطة نعم، مغلظة مخففة متوسطة، ما عدا المغلظة والمخففة فهي متوسطة، تمام. هذا ما قاله الفقهاء في العورة في الصلاة، تنقسم إلى 3 أقسام. ويرى بعض أهل العلم أن عورة الرجل البالغ ما السوءتان فقط، يعني أن الفخذ ليس بعورة، ولكن هذا قول ضعيف بلا شك. هذا وإن قبل بالنسبة للنظر لن يقبل بالنسبة للصلاة. هل يقال لشخص بالغ عاقل صلى وليس عليه إلا الذي يسمونه شوت؟ شوت الشوت يا أخي الكرة تشوتها، ها إيش شوس آش شوس؟ لا الشوت هذا، والثاني شوت شوت يعني ما بقى الفرجان فقط. أجل وش الكسيوم اللي يقولنا كسيوم؟ ها أظن هو الشوت اللي يقول هذا. على كل حال نعم، الآن نقول رجل بالغ عاقل صلى وليس عليه إلا ما يستر الفرجين، هل يمكن لأي إنسان أن يقول إن هذا الرجل أخذ زينته عند الصلاة؟ عجيب، لا ما يمكن أبدا. فلهذا يعتبر هذا القول الذي ذكر رواية عن أحمد أن الرجل البالغ عورته السوأتان فقط يعتبر قولا ضعيفا، لأن هذا وإن قبل بالنسبة للنظر لا يمكن أن يقبل بالنسبة للصلاة. أدنى ما يقال ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. بناء على ذلك هل تكون السرة من العورة؟ إذا قلنا ما بين السرة والركبة تكون السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، تمام؟ طيب، بعد ذلك نقول إذا انكشفت العورة، إذا انكشفت العورة فهل تبطل الصلاة كما لو أحدث الرجل؟ الجواب: إن انكشف شيء يسير منها ولا سيما مما بعد من الفرجين فإن ذلك لا يضر، لا يضر. اليسير في غير المغلظة لا يضر، قصدي في غير السوءة، في غير السوءة لا يضر. وهذا يحدث كثيرا من بعض الناس، يكون عليه السروال وفوقه قميص خفيف، فإذا ركع أو سجد انكشط من الخلف السروال وبدا شيء يسير، فهل نقول لهذا إن صلاته بطلت؟ لا، لا يمكن، لأن كل أحد يعلم الفرق بين أعلى العورة وأسفل العورة ووسط العورة، أيها أشد قبحا؟ وسط العورة، فهذا لا يضر. ولهذا نطمئن إخواننا الذين يقولون لنا أنكروا على الناس هذا، يكون عليهم اللباس الخفيف القميص الخفيف وتحته السروال، فإذا سجد أو ركع انكشط من الخلف، فيقول نبه الناس على هذا، نبههم على شيء فيه حرج ومشقة بدون دليل. كل إنسان يعرف أن هذا الرجل الذي عليه القميص الخفيف مع السروال قد أخذ إيش زينة، كيف أنهى؟ ثم هذا الانتشار الذي يكون عند السجود والركوع إذا قام رجع، إذا قام رجع. طيب، إذا كان الانكشاف في العورة السوء فينظر، إن طال الزمن وهو عالم به بطل الصلاة، وإن لم يطل الزمن بل هو من حين ما رأى السوء على طول غطاها فصلاته صحيحة. ربما يكون الإنسان في جو خالي فتأتي الرياح ترفع الثوب، ترفع الثوب حتى تنكشف السوء، لكن يرد على طول، هل تبطل صلاته؟ لا، لأن هذا ليس عن عمد. طيب، وأيضا سؤال: هل يجب ستر العورة من الأسفل أو لا يجب؟ هل يجب ستر العورة من الأسفل؟ نعم، جواب هذا خفيف. نعم، هل يجب من الأسفل؟ نعم، لا يجب، لأننا لو قلنا بالوجوب لقلنا بوجوب لبس السراويل، لأنه لا يمكن أن تستر العورة من أسفل إلا إذا لبس الإنسان سروالا، لكن الإزار من أسفل مفتوح. ولهذا لو فرضنا واحد يصلي فوق عتبة وتحته ناس تحت العتبة وهو قائم الآن، رفعوا رؤوسهم ينظرون عورته أو لا ينظرونه، هل نقول هذا تبطل صلاته لأن الناس يرون عورته من أسفل؟ لا، لا تبطل. ولهذا نقول العورة من أسفل لا حكم لها، الكلام على الأعلى والمحاذاة، أما من أسفل فلا يضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى أن يعلن في الحج في موسم الحج: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هل الناس يطوفون عراةً؟ نعم يطوفون عراةً. شوف الجاهلية الجهلة، المرأة تطوف عارية والرجل يطوف عارية عند بيت الله الحرام. الحجة قالوا إن ثيابنا ثياب عصينا الله فيها، فلا ينبغي أن نطوف بالبيت وهي علينا، إلا أنهم استثنوا الحمص من قريش فهؤلاء يطوفون بالثياب ولا عليهم. ولذلك إذا قدم أناس من الخارج من خارج مكة من غير قريش، استعار من أحد القرشيين ثوبا يطوف به، أما ثيابه لا يخلعه. وكانت المرأة تطوف وقد وضعت كفها على فرجها وهي تقول بدل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، واستعني الفرج، وضعت يدها عليه، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، ما بدا منه لا أحل لأحد أن ينظر إليه. تريد من الناس أن يكونوا نعم مغمضين لئلا يروا فرجها وهي التي كشفته. هذا من الجهل. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطوف بالبيت عريان، هل يدل على وجوب ستر العورة عند الطواف؟ الجواب نعم لا شك أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته عند الطواف، لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه. فكيف تطوف لبيته الحرام وأنت كاشف عورتك؟ لكنه ليس كالصلاة، بمعنى أنه لو طاف الإنسان وقد بدا شيء من عورته فإن طوافه غير صحيح، لأن الطواف غير الصلاة، لقوله تعالى وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. والأصل في العقل المغايرة أو الاتحاد، المغايرة. ولذلك كان الحديث المشهور الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومراد والله أعلم أنه كالصلاة في الحرمة، أما أن يكون مساوي للصلاة في كل شيء فلا يمكن أن يقوله أحد. الصلاة تبتدأ بالتكبير، والطواف لا، ليس واجبا أن يبدأ بالتكبير. الصلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، والطواف لا. الصلاة لا بد فيها من استقبال القبلة، والطواف لو استقبلت القبلة ما صح طواف، لأنه يجب أن تكون الكعبة عن يسار. الصلاة لا يؤكل فيها ولا يشرب، والطواف يجوز فيه الأكل والشرب. والفروق بينهما كثيرة، ليس الفرق بينهما أنه يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيه، فروق كثيرة. ومثل هذه الفروق الكثيرة لا يمكن أن يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، لأن إلا أن الله أباح فيه الكلام استثنى، والاستثنى معيار العموم، ومعلوم أن المستثنيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى. نقرأ نبي درس الحديث لأنه أمس فات علينا. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا، أو هنا للتنويع وليس في الشك، أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. هذه أو للشك من الراوي، هل قال فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. نعم أخذنا أكثر من الفوائد حديث أبي هريرة. نعم أو نعم وليقعد في بيته. اللام في قوله فليعتزلنا لام الأمر. واعلم أن اللام تقع لام أمر وتقع لام عاقبة وتقع لام تعليل. فمن أمثلتها لام الأمر قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه أكمل فلينفق مما آتاه الله. وأما لام التعليل فكثيرة جدا، هو الذي خلق الموت والحياة إيش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما لام العاقبة فمثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هذه ليست للتعليل قطعا، لأن آل فرعون هل التقطوه ليكون عدوا وحزنا؟ لا، لكن عاقبة أمره أنه كان عدوا وحزنا. فهي هذه أقسام ثلاثة، لام الأمر ولام التعليل تختلف. إذا دخل حرف العطف ثم والواو والفاء على لام الأمر وجب تسكينها. إذا دخلت هذه الحروف الثلاثة على لام الأمر وجب تسكينها. مثاله قول الله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. ثم ليقطع فلينظر هل يثيب أن كيده ما يغلب. وقال تعالى وليطوفوا في البيت العتيق. الواو وليطوفوا في البيت العتيق فسكنت. لكن لام التعليل لا يمكن أن تسكن حتى مع هذه الحروف. ولهذا يخطئ من يقرأ قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا غلط، لأنه إذا قال وليتمتعوا انقلبت لام التعليل لام أمر، وهذا يخل بالمعنى. بل الواجب أن يقال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. ومما يخطئ فيه بعض القراء قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، غلط، لأن الآية قال ولي دين سكن لام الجر وهي مكسورة، فيجب أن تقول لكم دينكم ولي دين ولي دين. طيب نعود إلى شرح الحديث. يقول فليعتزلنا، اللام هنا بناء على القاعدة التي عرفتم أنها إذا وقعت بعد الفاء وجب تسكينها، لام إيش؟ لام الأمر. وليقعد في بيته وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر، وهو نوع من الأواني يطبخ به، بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا هم الطريق، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، يعني قربوها ويشير إلى بعض أصحابه إذا كان معه. فلما رآه كره أكلها، فلما رآه الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكره الفاعل الصحابي الذي قربت إليه، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. يناجي جبريل الذي ينزل بالوحي، وليس المراد يناجي الله، لأننا نحن نناجي الله عز وجل إذا صلينا، لكن أناجي يعني بذلك جبريل. من لا تناجي، لأن جبريل لا ينزل بالوحي إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من أكل بصلا أو ثوما أن يعتزل المسجد. هل المراد مسجد المدينة أو جميع المساجد؟ الثاني، جميع المساجد. ولهذا جاء لفظ آخر مساجدنا، فلا يقربن مساجدا. طيب، ثم على فرض أنه لم يرد في صيغة الجمع فإن المفرد المضاف يعم. وقوله وليقعد في بيته، اللام هنا ليست للأمر، لأن المقصود أن يعتزل المسجد سواء قعد في بيته أو في السوق، ولكن اللام هنا لام الإرشاد، وإن شئت فقل أمر بمعنى الإرشاد أو أمر بمقابلة الإيجاب فيكون الإباحة. وقوله فوجدت لها ريحا، هل هذا الريح ريح كريه أو طيب؟ ريح كريه، ولهذا كره أن يأكلها عليه الصلاة والسلام، فإذا جعل يناجي جبريل فاحت من فمه هذه الرائحة. يستفاد من هذا الحديث جواز أكل الثوم والبصل. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أكل البصل والثوم، ولو كان حراما لنهى عنه. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الخضروات حين فتح خيبر وكان الناس جياعا، صاح الناس حرمت، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بي تحريم ما أحل الله. وهذا صريح في أن أكل البصل والثوم ليس حراما. ومن فوائد هذا الحديث أن من أكلهما فلا يدخلن المسجد. لماذا؟ علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن المسجد مسكن الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، يعني تتأذى بالرائحة الكريهة. ومن فوائده وهو بالقياس كراهة حضور من فيه رائحة كريهة إلى المساجد، مثل شارب الدخان، الدخان رائحته كريهة، الدخان رائحته كريهة، أليس كذلك؟ الشاربون يقولون ما هي كريهة، لذيذة. فما الجواب؟ نعم، نقول إن الجعل يألف القاذورات مع كراهة رائحتها. تعرفون الجعل؟ دويبة حشرة يأتي إلى القاذورات من مكان بعيد، لو يقضي الإنسان حاجته في البر وليس عنده شيء وإذا بالطائرة تهبط، لأن هذا يطير إذا بها تهبط إلى هذه الرائحة. وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتحرص راية الحرص أن تقتطع جزءا من القاذورات ثم تدحرجه إلى بيتها. هل هذا يدل على أنه قذر أو غير قذر؟ عجيب يا جماعة، قذر. نعم، يقول ابن الورد رحمه الله إن ريح الورد مؤذن بالجعل. شوف الجعل يتأذى من رائحة الورد ويستأنس إذا شم الرائحة الكريهة العذرة بالذات. طيب، إذا نقول شارب الدخان إذا كانت له رائحة كريهة فلا يدخل المسجد، فلا يدخلن المسجد. طيب، هل هذا أي منع من أكل البصل والثوم من دخول المسجد هل هو تعزير له أو دفع لأذاه؟ نعم، ها؟ إيش قل يا ولي؟ تعزير. هل يمكن أن يعزر على شيء مباح؟ أجب. إذن هو دفع لأذى، هو دفع لأذى. طيب، لو أكل البصل والثوم لئلا يأتي إلى المسجد، هل يحل له الأكل وهل يسقط عنه الإثم؟ لا، لا يحل له أكله. إذا أكل البصل والثوم وقال أنا أكلته لأن وقال أنا لا أصلي لأني أكل البصل والثوم، فإنه لا يحل له أكل البصل والثوم. نظير ذلك المسافر في رمضان، يفطر أو لا يفطر؟ يفطر. لو أنه سافر ليفطر حرم السفر وحرم الفطر، لأنه لا يجوز التحيل على إسقاط الواجبات بما أحل الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، نعم، لأنه نهي أن يحضر إليها من كان ذا رائحة كريهة. ومن فوائد هذا الحديث أن المساجد مأوى الملائكة الطيبات لمن؟ للطيبين. والمساجد أماكن طيبة، هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، الشياطين مأواها، الكنف والمراحيض، الخبيثات للخبيثين. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل لآكل البصل والثوم أن يقعد في بيته لئلا يتأذى الناس برائحته، لقوله وليقعد في بيته، يعني ولا يخالط الناس، هذا هو الأفضل، لأن من الناس من يكره هذا كراهة شديدة فيتأذى به. ومن فوائد هذا الحديث تجنب كل مؤذٍ لبني آدم، كل ما يؤذي فإنه يجب عليك أن تتجنبه. ويدل لهذا قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طيب، وهل يقاس على هذا من فيه رائحة كريهة خلقة؟ نعم، وقاس عليه؟ لا، نعم، قولان معلومان للطلاب. نعم، الصحيح أنه يقاس على هذا، لأن بعض الناس يكون فيه رائحة كريهة في مغابنه، يعني في أبطه، وبعضهم في أنفه، وبعضهم في فمه، وبعضهم في رأسه، رائحة كريهة يكاد يصرع منها بعض الناس، فمثل هذا نقول لا تصلي. فإذا قال كيف تقول لا تأتي للمسجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في أسمه، فجوابنا عليها أن نقول نحن لم نمنع مساجد الله أن يذكر في أسمه، لكن منعنا من كان فيه أذية للمسلمين أن يحضر مساجده. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يقاس على هذا كل من فيه رائحة كريهة فيخرج من المسجد. وفي إخراجه من المسجد أو نهيه أن يحضر إلى المسجد فيه فائدة، وهو أن يحرص على معالجة هذا الأمر، ولكل داء دواء، ونسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، إذن كل من له رائحة كريهة يقال لا تؤذي، يقال لا تقرب المسجد. أما لو كان فيه رائحة خفيفة لا يشمها إلا من دقق فهذا لا يمنع، لأنه لا يؤذي. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة لها حاسة الشم، لها حاسة الشم، لقوله فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا في حديث آخر، لكن لا مانع أن نشير إليه. نعم، الملائكة لها حاسة الشم، لكن هل لها حاسة الذوق؟ أمر غيب، ولكن الظاهر أنه ليس لها آلة الذوق، لأن آلة الذوق إنما يحتاج إليها من يأكل ويشرب، ولذلك ليس الملائكة ليس لها أجواف، ليس لها أمعاء، ليس لها معدة، لأن هذه آلات يحتاجها من يأكل. فربما نقول إنها ليس لها ذوق بمعنى الذوق الحسي، أن الذوق المعنوي وكونها تألف العبادة والعباد هذا شيء واقع، لكن الشم لها شم. فإن قال متعمق وهل لله عز وجل حاسة الشم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالجواب هذا من التعمق وسؤال البدعة، ويزجر من سأل هذا السؤال، يزجر كما زجر الإمام مالك من سأل عن استواء الله عن كيفيته، لأن هذا من التعمق ولا سبيل لنا إلى العلم به. انتهى كم؟ ها؟ الدرسان؟ دقيقة. ومن فوائد هذا الحديث أن من الطيبات، أو إن شئت فقل أن من المباحات ما يباح لشخص دون آخر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي كل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أكله، فدل هذا على أن من الناس من يمنع من شيء يباح للآخرين. وهذا من تبعض الأحكام بحسب المحل. انتبه للقاعدة المفيدة هذه، الأحكام الشرعية تتبعض باعتبار المحل وباعتبار الزمان وباعتبار الحال، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. أرأيتم الحلوى حلال ولا حرام؟ حلال. الحلوى تمر سكر حلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى. لو كان رجل مصابا بمرض إذا أكل الحلوى ازداد مرضه، أتحل له؟ لا تحل. شوف الآن، حلال الشخص حرام لآخر. الخبز حلال ولا حرام؟ حلال. إنسان قد ملأ بطنه من اللحم وأراد أن يأكل خبزا فوق، وقال له الأطباء إن أكلت هذا الخبز ربما يتشقق البطن أو تدخل، أيحل له أكلها؟ لا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم الأكل إذا خاف تأذيا أو تخمة، حرم الأكل مع أنه حلال في الأصل. فهذا يدل على تبعض الأحكام بحسب الأحوال. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أو تركا، هذا هو الأصل. وجهه أن الصحابي رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كرها وقال قضبوها لفلان، ترك هذا الصحابي كرها، فيكون في هذا الدليل على أن الأصل فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو تركه، الأصل الاتباع وأننا نتبعه، ولا شك في هذا. فإذا ادعى مدع الخصوصية قلنا عليك الدليل، وإلا فالأصل أننا متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم متأسون به. وهذا الذي قررته هو ما دل عليه الكتاب. قال الله تبارك وتعالى في جنة ما أحل الله لرسوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين. فنص على الخصوصية، فدل على أن ما لم ينص فيها الخصوصية فهو عام. ويدل لذلك قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من هي؟ زينب بنت جحش. كانت تحت من؟ زيد بن حارث. فتركها زيد ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. التعليل، التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. شوف قال لكي لا يكون على المؤمنين، مع أن القصة مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أن ما ثبت في حق الرسول ثبت في حق الأمة. وهذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا نذكر منها شيئا. ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وثبت فيهما أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. كيف نجمع بين هذا وحديث أبي أيوب؟ قال بعض أهل العلم: هذا خاص به، هذا خاص به، أما نحن فلا نستقبلها ولا نستدبرها لا في الفضاء ولا في البنيان. وهذا ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله، وقال: إذا جاء اللف عاما ثم ورد ما يخصصه من فعل الرسول نفسه فإنه لا يخصص لاحتمال الخصوصية. لكن هذا القول ضعيف بلا شك، فإننا نقول في الرد عليه: قول الرسول سنة وفعله سنة، وإذا أمكن الجمع حرم التخصيص، حرم الدعاء والتخصيص، والجمع هنا ممكن. فيقال: في البنيان لا بأس أن تستدبرها لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن استدبارها في البنيان يخففه أن هناك ساترا، وأن الاستدبار أهون من الاستقبال، ولذلك لا يجوز استقبال القبلة حتى في البنيان لأنه لم يرد التخصيص. طيب، ومن فوائد هذا الحديث: من فضلك اقلب الشريط.